لملمت أوراقي القديمة، نظفت الشبابيك اللي ما فتحتهاش من سنين، حاولت أشيل التراب اللي غطى الكتاب اللي سطرت فيه قصة حبك ليا، حاولت أشيل عش العنكبوت اللي عشش فوق صورة قديمة ليا معاك. بصيت بسرعة على جرح قديم لسه ما خفش، مسكت فرشة وألوان وبسرعة لونت جرحي عشان ما يبانش إنه كان هنا في جرح، كان هنا في وجع. ووشي الكئيب بصيت في المراية عليه، الوش ده ما يليقش بيه. بسرعة فتحت أدراجي ودورت على وش كان للسعادة هو العنوان، لبسته بسرعة وقلت أنا جاهز لمقابلتك، بيتي نظيف شكله نظيف. أنا سليم مفيش جراح، ووشي الجديد بيضحك ومليان بالسعادة، لما تيجي تخبط هفتح ليك وأنا مش مكسوف، هتدخل تلاقي كل شيء سليم، كل شيء عظيم. وخبطت على بابي، أيوة ده صوت خبطتك. عدلت هدومي، رجعت كلامي وفتحت بابي بابتسامة مزيفة، وفجأة لقيت نورك بيدخل كل حتة في المكان، نور بين كل تراب اللي حاولت أخبيه، نور كشف الحقيقة المؤلمة، والوش اللي كنت لابسه وقع وبانت حقيقتي، والجرح ابتدى ينزف من جديد. يا رب أنا محتاج إنك تدخل حياتي، نورك يمحي كل ظلام، روحك ينظف يطهر ويقدس، إيدك تطيب جراحي اللي موجودة من سنين، تغير القلب الكئيب وتديني ابتسامة، فرح ثابت مش قناع. يا رب أنت واقف على الباب بتقرع، أنا فتحت الباب، ادخل واسكن وغير، من النهاردة قلبي ليك بيت صغير.